السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مستمعي قناة مكملين، أهلا بكم. يوم جديد من طب الأسبوع مع سارة. بإذن الله النهاردة هنعمل حاجة كلنا بنحبها، حاجة بنحب نجيبها من بره. هنعمل مع بعض الكنتاكي. هنعمل الكنتاكي وهنعمل البطاطس اللي بتيجي معاه، وهنعمل سلطة الزبادي وطبق الحلو معانا سلطة الفواكه. هنبدأ أول طبق معانا طريقة عمل الكنتاكي. معانا فرخة، معانا بصل، معانا ثوم، معانا ملح وفلفل وبهارات، ومعانا ليمون، ومعانا معلقة خل، ومعانا بيض، ومعانا دقيق ذرة، ومعانا كورن فليكس، ومعانا دقيق عادي. الطريقة، هنجيب الفرخة هنقطعها 8 قطع، هنغسلها كويس جدا. هنقطعها ازاي 8 قطع؟ هنمسك الفرخة هنقسمها نصين بالطول، وكل نص هنقسمه على 2. هنقطعها هنغسلها كويس بالمية والملح والخل، وهنشطفها كويس جدا. وبعد كده هنبدأ نحطها في التتبيلة اللي هي عبارة عن البصل المفروم ومعاه توم والملح والفلفل والبهارات والليمون والخل. الفراخ لازم تقعد في التتبيلة دي على الأقل ساعتين، لو أكتر طبعا هيبقى أفضل. طريقة التحضير، هنجيب الكورن فليكس هنطحنه معانا في الخلاط، وهنبدأ نخلطه مع دقيق الذرة كويس جدا، وهنضيف ليه ملح وشوية فلفل وشوية بهارات، واللي بيحب سبايسي هيضيف معلقة من الشطة. هنخلطهم كويس جدا مع بعض، وهيكون معانا طبق تاني فيه بيض هنضربه كويس بمضرب البيض، وهنحط له شوية فلفل، وهيكون معانا الطبق التالت فيه دقيق العادي. هنطلع قطع الفراخ من التتبيلة وهننفضها كويس جدا، وهنبدأ ناخد القطعة وهنحطها في الدقيق العادي، وبعد كده هنحطها في البيض، وبعد كده هنشيلها من البيض هنحطها في الكورن فليكس المخلوط بدقيق الذرة، وهنضغط عليها بالراحة بإيدينا عشان الخلطة تبدأ تمسك معانا في قطعة الفراخ. بعد كده هنجيب الطاسة اللي هنحمر فيها، وهنحط فيها زيت غزير، زيت كتير، يعني الكنتاكي بتتحمر في زيت غزير. هنجيب الطاسة اللي هنحط فيها وهيبدأ الزيت يسخن معانا، وهنبدأ نحط قطع الفراخ وهنغطيها 8 دقايق، وهنبدأ نكشف الغطا وهنبدأ نقلب الفرخة، وهنسيبها تاني لمدة 7 دقايق، يعني هي تستوي على بعض في ربع ساعة. طيب بالنسبة لي أنا ككفيفة عشان أتعامل مع التحمير بمنتهى السهولة، هعمل إيه؟ أنا عندي طاسة مثلا، الطاسة دي بتشيل 3 قطع، أنا هجيبها وهحط فيها قطعتين بس عشان أعرف أتحكم في القلب بتاع الحاجة اللي أنا بحمرها. الحاجة التانية عشان أقلبها بقى بمنتهى السهولة وما بقاش خايفة أنا وبقلب، هستخدم حاجة اسمها الماسك. الماسك ده عبارة عن حديدتين ممسوكين في الاخر بمسمار، دي هنلاقيها عند بتوع الادوات المنزلية. دي بتقلب معانا الحاجة بمنتهى السهولة. كده اخدت 15 دقيقة، وهنبدأ نخرجها على مصفى، او هنخرجها على ورق مناديل عشان تبدأ تصفي الزيت بتاعها، وبكده تكون الكنتاكي معانا خلصت. الاكل جميل، زينة للبطن، سمبوسة وشربة ودجاجة ولحمة، والبطن ممتلئ بالعصير الكدردي. هنعمل تاني حاجة البطاطس المحمرة اللي هي بنلاقيها مع الكنتاكي. هنحاول نعملها بطريقة بحيث انها تبقى نفس الطعم اللي بنلاقيه في البطاطس اللي بنجيبها من بره مع الكنتاكي. هنجيب البطاطس، هنغسلها، هنقشرها، هنقطعها حلقات، والحلقة هنقطعها صوابع. لا تخينة ولا رفيعة، بتبقى حلوة كده. هنجيب الزيت، هنحطه على النار وهيبدأ يسخن معانا، وهنبدأ ننزل فيه كمية البطاطس كلها. هنحط كمية زيت كويسة، يعني لا قليلة ولا كتيرة، هتبقى كمية زيت هتغطي كمية البطاطس اللي احنا هنعملها. هنحطها فيها، هنبدأ وهنقلبها، وأول ما تبدأ تطرى معانا هنروح نقفل النار. وقت ما نيجي ناكل بقى هنروح نولع عليها النار تاني، هتكمل بقى التحمير بتاعها. هنولع عليها، وأول ما تبدأ تنشف معانا هنهدي النار شوية، لا هتبقى هادية قوي ولا هتبقى عالية قوي، لحد ما تاخد راحتها في التحمير. بعد كده هنبدأ نطلعها على ورق مناديل عشان تصفي الزيت بتاعها، لأن الطريقة دي هي بتخليها تقرمش، بتخليها تاخد طعم بطاطس الكنتاكي، ولكن بتخليها تشرب زيت، لأنها طبعا قاعدة في الزيت ليها فترة، فبالتالي لازم لما نطلعها هنطلعها على مصفى أو هنطلعها على ورق المناديل بتاع المطبخ. بعدين هي وسخنة هنبدأ نرش عليها الملح اللي احنا بنرشه العادي، الملح بالكمون أو الملح بالفلفل زي ما احنا بنحبين. تالت حاجة هنعملها النهاردة سلطة الزبادي. سلطة الزبادي من السلطات اللي بتبقى خفيفة، اللي بتبقى طعمها لذيذ، اللي كلنا بنحب ناكلها، وخصوصا مع المشويات أو مع الكنتاكي أو مع الحاجات اللي زي دي. طريقتها سهلة جدا. المقادير عبارة عن خيار، معانا خيارة، معانا كوباية زبادي، ومعانا معلقة ثوم، ومعانا معلقة فلفل أخضر، ومعانا ملح وفلفل. ومعانا كوباية زبادي. الطريقة بمنتهى البساطة، هنجيب الخيارة هنبشرها بمبشرة وهنحطها في طبق، وهنضيف ليها معلقة الفلفل الأخضر ومعلقة الثوم والملح، وهنحط لها كوباية الزبادي وهنقلبها كويس جدا، وهنحطها في الطبق اللي هناكل فيه، وهنقدمها مع الكنتاكي. هنعمل آخر حاجة معاكم النهاردة، هنعمل سلطة الفواكه. سلطة الفواكه عبارة عن مجموعة من الفواكه، معانا موز، معانا برتقان، معانا تفاح، معانا جوافة، معانا فراولة. هنقطع كل الحاجات دي مكعبات صغيرة. هنبدأ نجيب، هناخد معانا سكر، هناخد الفراولة وهناخد التفاح، هنحطهم على بعض وهنبدأ نضيف ليهم كمية السكر، وهندخلهم التلاجة نسيبهم شوية عشان السكر ينزل معانا العصير بتاع الفراولة. وبعد كده هنسيبها لمدة ساعتين في التلاجة مثلا، وبعد كده هناخدهم ونضيف ليهم بقية الفواكه وهنقلبهم كويس جدا، وهنحطهم في طبق التقديم وهنقدمهم ساقعين. وممكن لو احنا حابين ممكن نعمل نحط عليهم من فوق كريم شانتيه، ممكن نستبدل الفواكه دي بأي فواكه تانية على حسب رغبتنا. وفي ناس متحبش مثلا التفاح، ممكن تشيل التفاح وتحط مكانه عنب، دي ممكن نستبدلها بأي فواكه تاني، مش لازم الفاكهة اللي أنا قلتها دلوقتي دي. وكده يكون يومنا معاكم النهاردة خلص، أو أطباقنا معاكم النهاردة خلصت، ويا رب تكون عجبتكم، وبإذن الله نحاول نجرب الكنتاكي مع بعض، وبإذن الله هيطلع زي بتاع بره، ويمكن هيطلع أحسن كمان. وبالهنا والشفا.